برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كثر، وهو كان الشيء القليل، حتى إن العكة ليس فيها إلا ما عصرته أم سليم رضي الله عنها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك له بدعائه أو بأكله أو بشربه من أي طعام أو شراب صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني أيضا، والحديث في الصحيحين وغيرهما، وهي أن البركة تحل باجتماع الناس على الطعام، فيكفي طعام الاثنين ثلاثة وطعام الثلاثة أربعة، وهكذا كلما كثر القوم على الطعام بورك لهم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم قد شكوا إليه أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الباب، وأوكوا السقاء، وأكفئوا الإناء، وخمروا الإناء أو خمروا الإناء، وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني، وقد رواه مسلم في صحيحه وأحمد، وفيه بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها، وهي عند إرادة النوم أو مطلقا: يغلق الباب ولا يترك مفتوحا، والسقاء لا يترك محلول الفم أو مفتوح الفم، وإنما يوكى ويغلق، وكذلك الإناء لا يترك مكشوفا وإنما يغطى، كما في الحديث الآخر: ولو أن تعرض عليه بعود، وتخمير الإناء أو تغطية الإناء، وإطفاء المصباح، والمصباح هو الذي كان ذا فتيلة فتأتي الفويسقة، وهي الفأرة تجر الفتيلة وتضرم على أهل البيت بيتهم، وهذه هي العلة، والشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف إناء ولا يحل وكاء، وإنما يجد إذا وجد إناء مكشوفا أو سقاء مفتوحا أو بابا مغلقا أو بيتا لم يذكر اسم الله فيه دخل وقال لأتباعه: أدركتم الطعام والشراب والمبيت ونحو ذلك. فإذا أغلقت الأبواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلق الباب واذكر اسم الله وأوكي الإناء وأوكي السقاء ونحو ذلك، وإذا أتى أحدكم فراشه فلينفطه بداخلة إزاره، هذه الآداب والسنن التي تمنع مشاركة الشيطان الناس في بيوتهم وطعامهم وشرابهم وفرشهم، نسأل الله أن يعيذنا منه. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته أو جائزته يوم وليلة، وضيافته 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري، وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. وقد روى محمد بن الحسن الشيباني عن مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار أن حسين بن محصن أخبره أن عمة له أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعمت أنه قال لها أذات زوج أنت؟ فقالت نعم، فزعمت أنه قال لها صلى الله عليه وسلم كيف أنت له؟ فقالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك أو نارك. وقد أورد هذا الحديث عقب الحديث الذي فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، وذكره عنده في موطئه في باب حق الزوج على المرأة. وهذا الحديث متعلق بالطعام، وأعظم آداب الطعام أن يكون صاحب الطعام أو مالك الطعام كريما، يكرم الجار ويكرم الضيف، وهذا موضع الشاهد، ويكرم الضيف، وهو واجب عليه أن يكرمه. وجائزة الضيف الواجبة 3 يوم وليلة، والضيافة بعد ذلك مستحبة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولا يحل له أن يثوي عنده، يعني لا يحل للضيف أن يمكث ويجلس عند المضيف أكثر من ذلك حتى يحرجه ويوقعه في الحرج بسبب أنه يكلفه فوق طاقته أو ما لا يطيق، وهذا يوقعه في الحرج، فعليه أن ينتقل ويرتحل ولا يمكث ولا يثوي عند المضيف أكثر من ذلك. يوم وليلة حقه الواجب، و3 أيام ضيافة، وما بعد ذلك إن كان عنده من الطعام وما يتحفه به فهو صدقة، وإلا فلا يجوز للضيف أن يثوي، يعني أن يقيم وأن يبقى وأن يجلس عند مضيف أكثر من ذلك حتى لا يوقعه في الحرج. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال في كل ذي كبد رطبة صدقة. حديث روى عن مالك أيضا أبو مصعب الزهري ومحمد الحسن الشيباني، والحديث رواه البخاري ومسلم. وفيه أن الأجر حاصل لمن أطعم وسقى المحتاج حتى وإن كان كلبا، وهو من أخص المخلوقات الكلب، لكنه روح وله حياة تحترم، وهو من ذوات الكبد الرطبة يعني الحية. فإذا سقى إنسان كائنا حيا فإن له في ذلك أجرا، سواء كان هذا الكائن إنسانا أو حيوانا أو طيرا. فما بالك إذا كان هذا إنسانا مسلما، فهذا الأجر يكون أعظم. هذا الرجل سقى كلبا لأنه رأى الظمأ قد أصابه كما كان أصيب به، فتكلف له ونزل البئر فملأ خفه ثم صعد به وسقى الكلب. فلما فعل ذلك شكر الله له صنيعه، وشكر الله عز وجل وهو الشكور سبحانه وتعالى الذي يثيب الجزيل من الثواب على القليل من العمل. فهذا رجل إنما سقى كلبا بخف ملأه ماء، يعني عمل قليل زهيد، فكان الشكور سبحانه وتعالى أعطاه الثواب الجزيل بأن غفر له. بل في حديث آخر أن الله غفر لامرأة بغي سقت كلبا لأنها رأته ظمآنا، فشكر الله لها فغفر لها مع أنها بغي عياذا بالله تمتهن الزنا، نسأل الله السلامة. في هذا دليل على وجوب إسقاء من يحتاج لسقيا حتى وإن كان هذا المحتاج حيوانا أو طائرا أو كلبا كما في هذين الحديثين. قال: وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله هذه يد اليمنى قال: وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، يعني الجماعة الذين معه أميرهم، قال: وأنا فيهم، جابر القائل رضي الله عنه. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، انتهى ما كان معهم من طعام. فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، يعني كل اللي عنده تمر أو اللي عنده زاد يأتي به، فأخرجوا التمر. قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا، يعني لما جمع ما بالقوم أو مع القوم من تمر كان يقسمه عليهم بالتساوي، قبضة قبضة أو قبضة قبضة، قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. يعني بلغ بهم الأمر بعد أن كان يعطيهم قبضة من التمر، وصل الأمر إلى أن يعطي كل واحد منهم تمرة تمرة. قال: فقلت: وما تغني التمرة؟ وهب بن كيسان يقول لجابر: وما تغني التمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، يعني كان الواحد منا يأخذ تمرة وتكفيه، فلما انتهى التمر ولم تعد هذه التمرة متوفرة لكل واحد منا وجدنا فقدها، يعني افتقدناه، أي كانت تغنينا. فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، يعني كم كبير، يعني الضرب اللي هو الجبل الرمل الكبير أو الجبل الصخري المنبطح. فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. الله أكبر. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها ولم تصبها، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. حديث رواه مالك أبو مصعب الزهري، والحديث في الصحيحين. وهذه غزوة سيف البحر، الجماعة الذين كان عليهم أبو عبيدة ابن الجراح هم 300 رجل، حتى إذا بلغ بهم الأمر أنهم لم يجدوا تمرة واحدة ليأكلوها في اليوم، ثم إن الله عز وجل أكرمهم وهم في سبيل الله. خرجوا ابتغاء مرضات الله عز وجل، فأكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، ألقى إليهم دابة عظيمة وجدوها مجتمعة مكومة كالجبل الصغير، فأكلوا منها 300 رجل، أكلوا منها 18 ليلة، في بعض الروايات أنها حتى سمنت أبدانهم، سمنوا منها، وكان الرجل يجلس في قحف عينها. وجاء أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها، وفي بعض الروايات أنه أتى ببعير وأجلس عليه أطول القوم أو أركب عليه أطول القوم، فمر من تحت الضلعين فلم يصبهما. هذا يدل على عظم تلك الدابة التي ألقاها الله عز وجل لهم. قال مالك: الضرب الجبيل، يعني الجبل الصغير. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني، وقال عن معاذ بن عمرو بن سعد وهو خطأ، هو عمرو بن سعد بن معاذ. وهذا الحديث رواه أحمد والدارمي والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان، وقد صح الشيخ الألباني: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن لجارتها، يعني لا تحتقر شيئا تريد أن تهديه لجارتها، ولو كان هذا الشيء كراع شاة محرق، يعني عظم شاة لا قيمة له، لكنها لا تجد إلا هذا فلا تحقره، فربما تكون الجارة محتاجة لهذا أو لأقل منه. لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. أطعموا الطعام وأكرموا الجيران ولو بأقل القليل من الطعام. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. الحديث ها هنا مرسل. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا متصلا من وجوه شتى كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر وأبي هريرة وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنه. والحديث حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، ومن حديث جابر بن عبد الله أيضا عندهم. فالحديث فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود إذ احتالوا على أكل ما حرمه الله عز وجل عليه، فإن الله حرم عليهم شحوم الذبائح فاحتالوا على أكلها فباعوها وأكلوا ثمنها. وكل ما حرم الله عز وجل أكله أو شربه فلا يجوز الانتفاع به ببيع أو نحو ذلك، فهؤلاء احتالوا، والحيل محرمة في الشرع، والاحتيال الوصول إلى ارتكاب أو ركوب الحرام بوجه غير صريح، كهؤلاء اليهود الذين حرم الله عز وجل عليهم شحوم الذبائح، ذبائح الإبل، فاحتالوا على أكلها، فلما ذبحوا الإبل باعوا شحومها وأكلوا ثمنها، فأكلوها أكلا غير مباشر، فلا يحل الاحتيال للوصول إلى أكل الحرام وجعله حلالا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليهما السلام كان يقول: يا بني إسرائيل، عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. طبعا هذا من الإسرائيليات، وهو بلاغ، وقد روى عن مالك بهذا الوجه أبو مصعب الزهري. يقول عيسى، وعيسى عليه الصلاة والسلام مأثور عنه الزهد في الدنيا صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا بني إسرائيل، عليكم بالماء القراح، يعني الماء الذي وضع فيه شيء من زبيب أو تمر أو نحو ذلك أو عسل، عليكم بالماء القراح والبقل البري، يعني الذي نبت في البرية، وخبز الشعير وهو الخبز الخشن، وإياكم وخبز البر وهو الخبز الذي فيه ليونة وفيه مذاق حسن وفيه رفاهية. فيقول: وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. وفي شرعنا أباح الله عز وجل لنا أن نأكل ما أحله ونشرب ما أحله ونلبس ما أحله، لكن بشرط ألا يكون فيه إسراف ولا مخيلة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة، يعني من غير إسراف وتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والإسراف مجاوزة الحد في النفقة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرزق الحلال، وأن يرزقنا شكره، وأن يزيدنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد